اليوم الخامس والعشرين من شهر رمضان المبارك، اللهم اجعلني فيه محبا لأوليائك ومعاديا لأعدائك، مستنة بسنة خاتم أنبيائك يا عاصم قلوب النبيين. في هذا الدعاء في هذا اليوم المبارك وفي الأيام الأخيرة من شهر رمضان المبارك يقول اللهم اجعلني. لاحظوا إخواني، نحن قلنا في أول في أحاديث مختلفة كلمة اجعلني، يعني الإنسان كأنه يتبرأ من حوله وقوته، يقول يا ربي أنا أحاول، أنا أسعى أن أكون كذا، أن أكون كذا، أن أكون محبا تائبا صالحا مؤمنا، ولكن أنت اجعلني. الذي جعل المودة والرحمة بين قلوب الزوجين، الذي جعل من الماء كل شيء حي، الذي يتصرف في الطبيعة في الماء وفي القلوب قلب الزوجين، يا ربي أنت المتصرف في الآفاق وفي الأنفس. إذن اجعلني، يعني يا رب تصرف بما تشاء، قلبا وقالبا، جسما وروحا، ظاهرا وباطنا. ونقول الذي الوجود طوع أمره، قلبي، وجودي، نفسي، روحي، بدني جزء من عالم الوجود. اللهم اجعلني محبا لأوليائك. كيف يصبح الإنسان محبا للولي؟ والأولياء معنى عام ينطبق على الأنبياء السلف وعلى النبي الخاتم أو الخاتم وعلى الوصي وأولاد الوصي والعلماء والصالحين والمؤمنين، ينطبق عليهم جميعا. الإنسان إنما يحب هذه الذوات المقدسة لوجود مسانخة. الحب يحتاج إلى دلال وإلى واسطة. الذي يقرب الحبيب من المحبوب عبارة عن التسانخ، المناسبة، السنخية الباطنية. وإلا عندما يسأل افترض قيس الذي كان يحب تلك المرأة أنه لماذا تحب هذه المرأة رغم أنها ليست بجميلة ذلك الجمال الذي يجلب القلوب جميعا، فكان جوابه أنه لو تنظر إلى تلك المرأة بعيني لأحببتم هذه المرأة أيضا. لسان حال قيس وإن كانت أسطورة لعل المعنى أن هناك سنخية وتجاذب بيني وبين هذه المخلوقة. إذن المحبة عبارة عن سنخية وتجاذب. إذا لم توجد السنخية فكل سعي في الحب سعي باطل. إنسان يكره الحلوى مهما تقدم له حلويات العالم لا ينسجم مع ذاك حسب الظاهر في عالم البطن. وفي عالم الفكر إنسان فكره لا ينسجم مع عالم الغيب، تأتي له بكرامة النبي والوصي والأولياء والصالحين لا يعتقد بذلك ولا ينسجم مع هذا الخط. إذن الإنسان إنما يحب أحدا إذا وجدت هناك سنخية. حتى رب العالمين قل من يحب الرب. إخواني اعتقدوا أخواتي بهذه الحقيقة، أننا مؤمنون بالله معترفون، ولكن الحب قل من يحب الله. النوادر في عالم الوجود. الذي يحب رب العالمين، الذي يحب الله عز وجل، هو المتخلق بأخلاق الله. إذا تخلق أحدنا بأخلاق الله جاءت السنخية، فإذا جاءت السنخية ولد الحب فحصل ما حصل. والدليل على ذلك أنه لا محبة لله عز وجل، من منا مستعد للجهاد بنفسه في سبيل الله؟ الجهاد بالمال نبخل به، فكيف بالجهاد بالنفس؟ والذي يحب أحدا يبذل له كل رخيص ونفيس، الأبدان والأموال والأنفس. نعم رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. عادة الانتظار لما هو محبوب، لما هو يشتاق إليه. الإنسان لا ينتظر القبيح ولا ينتظر المكروه والثقيل، ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. إذن الحب، حب الأولياء ليس أمرا تلقينيا، أمر قهري. هل رأيتم أحدا يحب ولده تلقينا؟ نعم، تحب ابن الجار تلقينا، تحب ابن الصديق تلقينا، لأن ما في صنفية. أما ابنك، ابن أخيك، ابن أختك، وبحسب الصنفية أنت تفدي ابن أخيك بابنك، تقدمه في الفداء على ابنك، لأن الصنفية أضعف، ابنك الأول، بعد ذلك الأقارب واحدة واحدة كطبقات الإرث المختلفة. إذن المحبة إخواني عبارة عن صنفية، والبغض كذلك. الإنسان الذي يبغض الباطل يبغض أهل الباطل، ولهذا بعض المؤمنين لا يتحمل أن يسمع رموز الكفر والضلال في التأريخ في عالم الإسلام وغير الإسلام، لأنه في هناك نوع من الحزازة ونوع من الضيق والتبرم بالباطل وبكل من يمثل الباطل. صلوات الله على سيدنا أبي عبد الله الحسين، يقول مثلي لا يبايع مثله، مثل يزيد، ما في صنفية بل في تمام النفور. ولهذا الحسين عليه السلام ذهابه إلى كربلاء كان أمرا مطابقا لمزاجه، يعني لا يمكن أن يعيش الحسين في أمة يحكمها يزيد، ما في صنفية أبدا بل في كمال النفور. والحسين عليه السلام كما نعلم هذه المقولة المعروفة، إن كان دين محمد لم يستقم إلا بقتلي، يا سيوف خذيني، القضية مطابقة لفطرة الحسين صلوات الله وسلامه عليه. المهم، مستنة بسنة خاتم أنبيائك، طبعا الاستنان بسنة النبي يكاد يكون مستحيلا، مستحيل الإنسان يستن بسنة النبي، لأن النبي ذلك الوجود الذي ما خلق الله أجمل منه في عالم الوجود. ولكن الاستنان عبارة عن التشبه ولو جزئيا، التشبه بأفعال النبي صلى الله عليه وآله. ولهذا في بعض الروايات تقول أن المؤمن لا يترك خصلة من خصال رسوله ولو مرة في العمر. النبي عمل هذا العمل مرة، في طبعا كان ملتزما بتلك السنة، المؤمن يحاول أن يطبق ذلك في عمره مرة واحدة. صلاة النبي كان صلاة متقطعة في الليل، ينام ويستيقظ ويصلي ثم ينام ويستيقظ ويصلي، يعني كأن الليل يفرقه على صلاته في الليل، يفرقه على ساعات الليل. ليس الأمر أمرا إجباريا لكي يسقط التكليف، وإنما كأنها حلاوة. بعض الأوقات الإنسان عندما يأكل حلوى لذيذة يقطعها قطعا قطعا لتستمر اللذة. المهم الإنسان لا بأس أن يطلع أولا على سنة النبي رحم الله. صاحب تفسير الميزان له كتاب سنن النبي، له كتاب معروف في التفسير وله كتاب في الحديث، سنن النبي صلى الله عليه وآله. يقرأ الإنسان سنن النبي ويحاول أن يتأسى بذلك، وعبارة بليغة في دعاء هذا اليوم أنا أراها من أفضل ما تختم به أدعية الأيام. يا عاصم قلوب النبيين، يا عاصم قلوب النبيين، يعني يا رب النبيون إنما وصلوا إلى ما وصلوا بعصمتك أنت، أنت الذي مسكت قلوب النبيين. يا عاصم قلوب النبيين، الإنسان المؤمن إذا لم يكن الله عز وجل عاصما لقلبه فإن هذا القلب لا يضمن جانبه، قلب خؤون ميالة إلى اللعب واللهو، مملوة بالغفلة والسهو كما نقرأ في مناجاة السجاد صلوات الله وسلامه عليه. إذن الإنسان لا بد يستفيد من هذه الفقرة في طوال السنة، في قنوته، في سجوده، في تأملاته، يقول يا عاصم قلوب النبيين، يعني أنت العاصم لقلب المعصوم، فكيف بي وبأمثالي من الناس الذين لم يصلوا إلى أول إلى أولى درجات العدالة فضلا عن العصمة. إلهي بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها، صل على محمد وآل محمد، وثبتنا على الهدى والتقوى، إنك على كل شيء قدير. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وإن كان الوقت ضيق.